السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ما بعد، فقال رحمه الله: وأما إذا تعارض الجرح والتعديل الصادران من إمام واحد فلذلك حالتان. هما: الحالة الأولى أن يتبين تغير اجتهاد الإمام في الحكم على ذلك الراوي، فالعمل حينئذ على المتأخر من قوله. من ذلك قول عباس الدوري في ترجمته ثواب بن عتبة: سمعت يحيى يقول شيخ صدق، فإن كنت كتبت عن أبي زكريا أي يحيى بن معين فيه شيئا أنه ضعيف فقد رجع أبو زكريا، وهذا هو القول الأخير من قوله. لا تسبق للمصنف رحمه الله أن تكلم عن تعارض الجرح والتعديل الصادر من إمامين فأكثر، وهذا هو الغالب. وأما إذا كان التعارض فيما صدر عن إمام واحد وهذا قليل لكنه قد يوجد، فماذا نفعل؟ وفي الحقيقة هذه المسألة يعني هي واردة في العلم عموما، ليست في الجرح والتعديل فقط. فقد نجد مثلا الفقيه مجتهد يحكم تارة بحل شيء وتارة بحرمته، وقد نجده في الحديث مثلا يحكم بصحة حديث تارة وبضعفه تارة، وقد نجده وثق الراوي تارة وجرحه تارة، وهذا هو ما نحن بصدده. فكيف نتعامل مع هذا الاختلاف في الاجتهاد الصادر عن الإمام المجتهد في علم ما؟ فقال لك هذا له حالة: إما أن يتبين تغير اجتهاده أو لا. فإذا تبين، وبالتالي عرفنا أيضا المتأخر عن قوله من قوليه من المتقدم، أخذنا بالمتأخر حتى ولو لم يوافق اجتهادنا أو لم يوافق غيره، لأننا هنا نريد أن نحرر قوله هو، لا نريد أن نحرر ما هو الراجح في نفس الأمر، نريد أن نعرف ما هو مثلا سبب اختلاف قول يحيى بن معين في راوي ما مثلا. فإذا تبين تغير اجتهاده فهذا واضح، وكما أسلفنا هذا عام في العلم، ولهذا عقده صاحب المراقي بقوله هناك: وقول من عنه روي قولان مؤخر إذ يتعاقبان. مؤخر إذ يتعاقبان، يعني إذا عرفنا التاريخ فنأخذ بالمتأخر، نقول مثلا مالك رجع إلى هذا القول، له قول مرجوع عنه وقول مرجوع إليه، فنأخذ بالمرجوع إليه في تحرير مذهب مالك، تحرير مذهب مالك. أما هل هو أصح منا؟ قد يكون مرجوع عنه حيث النظر أو الأثر هو الأصح، لكن نحن لابد أن نفرق بين مقامين، بين ما هو الصواب في نفسه وبين ما هو قول فلان، قول فلان. وهذا يعني هذه مسألة مهمة في العلم، بعض الناس يريد أن يحمل أقوال الناس على ما يوافق ما يعتقده هو راجحا، وهذا خطأ وليس أسلوبا علميا. إذا أخطأ المخطئ فيقال خطأ، خاصة إذا ما كان هناك ما يعارضه يعني. أما أن يعني وإذا وجد توجيه قريب لا بأس، خاصة إذا كان هناك من كلامه ما هو مفصل ومبين وواضح. أما إذا لم يكن أمر كذلك فالأصل أن لا تلوى أعناق أقوال الأئمة لألا تلويها أنت لتوافق ما تراه أنت صوابا، خير من هذا التكلف أن تقررها على ما هي عليه ثم خالفها إن شئت، ما في إشكال، خاصة في الأمور الفقهية وهذه الأمور. وأما الأمور العقدية فالأصل في أئمة السلف أنهم متفقون فيها إلا أن يأتي شيء لا مناص يعني منه ولا. طيب، قال هنا أن يتبين تغير اجتهاد الإمام، وضرب مثالا بهذا عباس الدوري يقول: يحيى بن معين اختلف اجتهاده في هذا، فهو يقول شيخ صدق، فإن كنت كتبت قبل ذلك أنه ضعفه أو كذا فهذا قول مرجوع عنه، المرجوع إليه أنه شيخ صدق، حالة ثانية لا يتبين تغير اجتهاد الإمام حكمه على الراوي. عندنا قولان متنافيان ولا لا يوجد ما يدلنا على تراجع من أحد القولين للآخر. فالعمل على الترتيب التالي: أولا مثل النصوص المتعارضة يطلب الجمع بين القولين إن أمكن بلا تكلف، طبعا كان يكون التوثيق أو التضعيف نسبيا لا مطلقا. ما معنى هذا؟ قال: فإن المعدل قد يقول فلان ثقة ولا يريد به أنه ممن يحتج بحديثه، وإنما ذلك على حسب ما هو فيه ووجه السؤال إليه، فقد يسأل عن الرجل الفاضل المتوسط في حديثه فيقرن بالضعفاء أي في السؤال، فيقال ما تقول في فلان ضعيف مثلا، وفلان ضعيف، وفلان صدوق، فيريد أن ينفي مساواة هذا الصدوق للضعيفين قبله، فيقول فلان ثقة، لا يقصد به الثقة بمعنى الثقة الكامل في الثقة، وإنما يقصد كأنه يقول كيف تقرنون هذا بهذين، هذا لا يشبههم، فهو بالنسبة إليهم ثقة، بالنسبة إليهما ثقة. قال: يريد أنه ليس من نمط من قرن به، وقد يقرن، وحالون إلى لسان ميزان الحافظ بن حجر، وقد يقرن بأوثق منه فيقول فلان ضعيف أي بالنسبة لمن قرن به في السؤال. فإذا سئل عنه بمفرده بيّن حاله، يعني لا مقارنة بضعيف ولا مقارنة بثقة فوقه، بيّن حاله في التوسط، وهذا يحصل بالذات في المتوسطين كما قال في الصدوقين. فالصدوق هذا إذا قارنته بالضعفاء فهو كالثقة بالنسبة له، وإذا قارنته بالنسبة للثقات الأثبات فهو كالضعيف بالنسبة لهم، لأن فيه ضعفا ما، ولولا ذلك لما نزل إلى رتبة الصدوق. وبالمثال يتضح المقال. قال: فقد سأل عثمان الدارمي يحيى بن معين، طبعا يحيى بن معين تاريخ يحيى بن معين هذا له روايات، كل واحد يسأل، فالدارمي تجد إيش رواية الدارمي، رواية الدوري، وهناك أيضا رواية ثالثة، وسيأتي أيضا مزيد كلام في هذا. قال يحيى بن معين عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه معروف أنه صدوق مولى الحرقة، والبخاري لا يعتمد عليه، ومسلم اعتمد عليه، لكنه ربما تنكب من حديثه بعض ما انفرد به، مثل حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم، فقال ليس به بأس، وسط. وابن معين ربما أطلق هذه العبارة على من هو ثقة. قال: قلت هل هو أحب إليك أو سعيد المقبوري؟ طبعا سعيد هذا ثقة متفق عليه، فقال سعيد أوثق والعلاء ضعيف. لاحظ أنه قبل قليل قال ليس به بأس، ثم قال علاء ضعيف، أي ضعيف بالنسبة إلى سعيد المقبري، ولهذا لم يحتج به البخاري، أعني العلاء. قال: فتضعيف ابن معين للعلاء إنما هو بالنسبة لسعيد المقبري، وليس تضعيفا مطلقا، يعني ليس تضعيفا دائما في جميع الأحوال. وفي هذا في عكس هذا الذي سبق يقولون أعور بين عميان، إذا كان مثلا هو صدوق والآخرون ضعفاء، وهذا يشبه المثل الذي عندنا في البلاد، يقولون إيش طشاش في بلد العمى، شوف هذا نفس المبدأ، إن البغاثة بأرضنا يستنسر. ثانيا إذا لم يمكن الجمع طلب الترجيح بين القولين بالقرائن، كان يقول ما هي القرائن هذه؟ قال هذه كاف للتمثيل ليست للحصر، كان يكون بعض تلاميذ الإمام أكثر ملازمة له من بعض، فتقدم رواية الملازم على رواية غيره، ويمكن أن يقال فتقدم رواية الملازم على رواية غيره، لكن تقدم أحسن، كما هو الشأن في تقديم رواية عباس الدوري عن ابن معين لطول ملازمته له. إذن هذا من القرائن، لأنه أخص بهذا الإمام وأعرف بأقواله وأعرف بتراجعاته كما تقدم المثال قريبا، فيقدم مثلا على رواية الدارمي عنه. والحاشية هنا مهمة أيضا، ذكر فيها قرينتين أخرين الشيخ هنا، هذا الكتاب من الكتب التي حواشيها مهمة، سبحان الله، كأن الشيخ كان يزيد على الكتاب وما رأى أن يزيد في متنه، فزاد أحيانا زيادات مهمة جدا في الحواشي. هنا قالوا من قرائن الترجيح أيضا كثرة الناقلين لأحد القولين عن الإمام، هذا واضح، إذا كان مثلا الإمام روى عنه ثلاثة وأربعة أنه وثقه، وشذ واحد خامس نقل عنه تضعيفه، فنأخذ برواية الجماعة، لأن هذا الواحد قد يكون قد وهم على الإمام. أيضا قال: وكون أحد القولين أصح إسنادا إلى ذلك الإمام من الآخر. طبعا إذا كان أحد الإسنادين ضعيفا فلا يلتفت إليه كما سيأتي إن شاء الله في درس قادم، وأما إذا كان صحيحا وأحد والآخر أصح فقد نرجح بينهما بالإيش؟ بالأصحية من جهة الثبوت. طبعا هذا عند امتناع الجمع. إذن الجمع فإن لم يمكن فالترجيح بقرائن خاصة، فإن لم يمكن فالترجيح بقرين عامة. ما هي؟ قال: ثالثا إذا لم توجد قرينة خاصة يرجح بها فيأخذ بأقرب القولين إلى أقوال أهل النقد وبالأخص أقوال الأئمة المعتدلين. مثلا له قولان: قول وافق الجماهير أئمة لا سيما الأئمة المعتدلين، وقول شذ به مثلا أو لم يوافقه إلا واحد مثلا، فهذا القول الأقرب إلى الجماعة أولى بالأخذ به، لأن الجماعة أقرب إلى الصواب. طيب، خاصة المعتدلين كما سيأتي. رابعا إذا لم يتيسر ذلك كله، لا معرفة تغير الاجتهاد ولا إمكانية للجمع ولا ترجيح بقرائن خاصة ولا موافقة لأحد يعني لأقوال الجمهور أو كذا، التوقف. قال: فالتوقف حتى يظهر مرجح. وقد نقول مثلا يتساقط قوله وننظر ماذا قال غيره، وهذا قريب مما قبله. قال: من ضوابط تعارض الجرح والتعديل. هذا الفصل أو هذا المبحث من أهم مباحث الكتاب، ومن مع أنه فيه طول وكذا لكن فيه نفائس لا توجد في كتب المصطلح المعروفة والمطروقة، فانتبه له. وأظن أنه لو قيل من يعني أنه من جواهر هذا الكتاب ومن يعني لب هذا الكتاب وكذا لم يكن إنسان مبعدا في ذلك. قال: من ضوابط تعارض الجرح والتعديل، وأنا سأسر لكم بطريقة يمكن أن تتدربوا بها بعد أن تأخذ هذه الضوابط. عندنا كتاب تهذيب التهذيب، وعندنا كتاب تقريب التهذيب، وعندنا كتاب تحرير تقريب التهذيب. معروف السلسلة طبعا، أن في الأول ألف عبد الغني المقدسي كتاب الكمال، ثم ألف المزي كتاب تهذيب الكمال، ثم ألفت عليه كتب من ضمنها تهذيب التهذيب لحافظ ابن حجر، ثم اختصره في مجلد، اختصر تهذيب الكمال للمزي في ثلثه وأضاف عليه زيادات ليست في الأصل، وهو من أنفس الكتب. إذا أردت كتابا يلخص لك أقوال أهل النقد لا يكاد يترك، فعليك بكتاب تهذيب التهذيب. فهو على أنه مختصر على الثلث من تهذيب الكمال أتى بأقوال لا توجد في تهذيب الكمال بالنسبة للجرح والتعديل، إنما اختصر في أشياء أخرى، اختصر في القصص الموجودة في سير التراجم الرواة، اختصر في لم يستوعب الرواة عنه، ولم يستوعب الشيوخ والتلاميذ. إذا أردت أن تستوعب الشيوخ والتلاميذ فارجع إلى تهذيب الكمال للمزي. إذا أردت استيعاب الأقوال في الجرح والتعديل فعليك بتهذيب التهذيب لابن حجر. ثم تقريب التهذيب اختصر، حاول أن يختصر كل ترجمة هذا الإمام في سطر واحد، مثلا ثقة، صدوق، صدوق يهم كذا. فأنت يمكنك أن تتدرب بهذه الطريقة، تقرأ مثلا ترجمته في تهذيب التهذيب وتحاول أن تطبق القواعد التي ستدرسها الآن، وتنظر موافقتك للحافظ ابن حجر في التقريب، هل توافقه أو لا. وإذا أردت كمال الفائدة في رأيي فلتصطحب معك كتاب تحرير تقريب التهذيب لبشار عواد ومن معه، فإنهم خالفوا الحافظ ابن حجر في بعض أحكامه وعللوا ذلك. وهذا الكتاب في الحقيقة أنا أعتقد أنه من نفائس عصرنا، وإن كان بعض المعاصرين يعني بالغ في رده وكذا، مثل الشيخ الفحل وهو بلدي بشار عواد أيضا عراقي، فرد وقال هذا الكتاب ليس فيه فائدة وحاول أن يدافع عن حافظ ابن حجر. لكن أنا أرى والله أعلم أنه فيه كثير جدا من الفوائد، وأنهم أصابوا في كثير مما قالوا، وبعضه كلام الحافظ ابن حجر أصح من كلامه فيه، لكن كثير مما قالوه في الحقيقة متجه وحجتهم فيه قوية، وهو يزيد كتاب تقريب التهذيب تحريرا. وليس هذا فيه تنقص للحافظ ابن حجر حتى نتعصب ويعني نتشنج في التعامل مع الكتاب ونقول من أنتم وكذا والحافظ ابن حجر، ما يحتاج. هذه مسألة علمية ما في إشكال بالحجة والبرهان. حتى هم لما يقولون مثلا بل هو ثقة بل هو كذا يعللون، يقولون مثلا فإنه وثقه فلان وفلان وفلان وفلان ولم يضعفه غير فلان فكيف يكون كذا، يعني لا يقتصرون على بل الصواب كذا، لا يعللون لقولهم، وهذا أجمل ما في هذا الكتاب. فهو كأنه التقريب وزيادة، لأنهم يأتون بكلام الحافظ بن حجر كما هو ثم يزيدون تعقبا عليه وحرروا بعض الأشياء وكذا. فهو كتاب نفيس، أنا أرى لكل طالب حديث أن يقتنيه، لكنهم سلكوا في بعض التعقبات على الحافظ بن حجر أشياء يعني ليست بتلك، لا يتسع المجال لبيانها، لكن في الجملة أنا أرى أنهم أصابوا في كثير مما استدركوا على الحافظ بن حجر. فهذا لأن الحافظ بن حجر ربما يصدمك أحيانا في بعض الرواة، والغالب أنه حكمه في غاية في الدقة والجمال والأناقة يعني الرشاقة، لكن ربما في بعض الرواة يعني لا تتوقع النتيجة التي وصل إليها، فالتحرير ينصفك أحيانا، فتجد أن غير ما ذكره الحافظ بن حجر أولى مما ذكره. فهذه طريقة عملية للتدريب على هذا العلم، أنا خشيت أن أنساها فأحببت أن أنبهكم عليها قبل أن أنسى. طيب، من ضوابط تعارض الجرح والتعديل، الأصل المعتبر عند تعارض الجرح والتعديل تقديم الجرح المفسر على التعديل كما تقدم، تقديم الجرح المفسر على التعديل وتقديم التعديل على الجرح المبهم، وطبعا هذا كلام نظري كما تقدم، ولكن هذا الأصل تقيده ضوابط متعددة توجد في ثنايا كلام الأئمة عند الموازنة بين الآراء المختلفة في توثيق الراوي وتضعيفه. ومن أهم أظن أن بعضهم تكلم في كلمة في ثنايا كذا، هذا من جهة لغوية. قالوا من أهم تلك الضوابط ما يلي: أولا، اعتبار مناهج الأئمة في جرحهم وتعديلهم. هذا الضابط هو الزبدة، وهو يعني يكاد يكون أهم ضابط في الضوابط هذه، فانتبه له. طبعا هنا أيضا حواشي نفيسة جدا للشيخ أسفل، قال: تعرف مناهج الأئمة بطريقة. قد يقول قائل: طيب كيف أعرف أصلا منهج الإمام؟ فقال لك: له طريقان. الأول، نص الأئمة ذوي التتبع والاستقراء كالذهبي وابن حجر على ذلك، فيقولون مثلا فلان له متعنت مثلا فلان. المشكلة أنهم قد لا ينصون عليه في موضع جامع، وإنما ينصون عليه في أثناء كلامهم على الرواة، مثلا إذا شذ أبو حاتم في شيء وكذا يقولون مثلا: يقول الذهبي وهذا من تعنته مثلا، فيكثر من مثل هذه العبارة، فتتصيد أنت من خلال كلام الذهبي أن أبا حاتم أو أن يحيى القطان أو أن فلان في شيء من التشدد والتعنت. ثانيا، الدراسات المعاصرة، دراسات المعاصرة لجهود الأئمة ومناهجهم في الجرح والتعديل، وسيأتي مثال مثلا كالعجلي. العجلي الشيخ سيستدل في الحاشية بكلام معاصر حقق كتابه وسبر أقواله. والعلم كما ينقل عن شيخ مشايخنا الشيخ الألباني لا يقبل الجمود، يعني دائما إيش الإشكال، يعني يأتي إنسان بفوائد جديدة وكذا ونتقدم مزيدا من التقدم، لا إشكال. قال: فإنهم على ثلاثة أقسام. طبعا أشار في إلى المراجع هنا، ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل له للذهبي والموقظة والنكت وكذا، معناه أن هذا كلام ليس من بنات أفكار الشيخ، يعني حتى يرده راد، لأنه ليس موجودا. هذه النقطة بالذات هي أنا أعدها من أهم النقاط التي استفدتها من هذا الكتاب، وليست موجودة في كتب المصطلح في أبواب الجرح والتعديل، لكن موجودة في كتب الجرح والتعديل. قال: هي أولا من هو متعنت في الجرح متثبت في التعديل، يعني سماه العامة التشدد، ففي الجرح يتعنت بمعنى أنه يجرح بأقل شيء، وفي التعديل لا يكاد يعدل إلا بصعوبة. يغمز الراوية بالغلطتين والثلاث ويلين حديث بذلك حديثا، يعني إذا أخطأ في حديثين ثلاثة فيلينه بذلك. ومن هؤلاء شعبة بن الحجاج ويحيى بن سعيد القطان ويحيى بن معين وأبو حاتم الرازي، أبو حاتم الرازي والنسائي، طبعا على طبقات. وأيضا هنا حاشية نفيسة جدا، قال: من النقاد من اشتهر بالتعنت في جرح أهل بلد معين ليس مطلقا، ومن أولئك أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، وهو شيخ أبي داود والنسائي، في جرحه لأهل الكوفة لأنه هو متهم بالنصب، وأهل الكوفة معروفون بالتشيع، وهذا مثال لتأثير العقائد في ذلك، حتى سيأتي أنه حتى يعني أخذ يلين مثل الأعمش وكذا وجبال الحفظ في الكوفة. ثانيا، عبد الرحمن بن يوسف بن خراش البغدادي في جرحه لأهل الشام، لأنه هو هذا عكس الذي قبله، متهم بالتشيع، وأهل الشام معروفون يعني بأنه ينتشر فيهم النصب وكذا، وأنهم يناصرون بني أمية، فأيضا فيهم كلام. وأصلا عموما في التاريخ يقولون بين أهل العراق وبين أهل الشام يعني كلام، أهل العراق يتكلمون مثلا في أهل الشام وكذا، وهذا شيء معروف. ثانيا، من هو معتدل في التوثيق منصف في الجرح، ومنهم سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وابن سعد، هؤلاء متوسطون وهم الذين عليهم المعول بعد الله عز وجل. قال وابن سعد وابن سعد وابن المديني والإمام أحمد والبخاري وأبو زرعة الرازي وأبو داود وابن عدي والدارقطني. ثالثا، من هو متساهل. أنا أظن أن طالب الحديث ينبغي أن يستظهر هذا، وهو يستظهره بالممارسة، لكن ينبغي الآن بعد إذ بدء أن يكثر النظر في هذا حتى ينطبع في ذهنه من هو متوسط ومن هو متشدد ومن هو ساهل، وسيأتي تقسيمهم على الطبقات. ثالثا إن شاء الله، من هو متساهل مثل أبي الحسن أحمد بن عبد الله العجلي. ذكر هنا حاشية عن الشيخ المعلمي، قال توثيق العجلي وجدته بالاستقراء، وهو من أهل الاستقراء العظيم بالنسبة للمعاصرين حتى سمي بذهبي العصر. وجدته بالاستقراء كتوثيق ابن حبان أو أوسع، يعني الشيخ يقول ربما يكون أوسع من توثيق ابن حبان. وتساهل ابن حبان يرجع إلى قاعدته العد من لم يعرف فيه الجرح كما تقدم، إنها تقتضي توثيق كثير من مجهول الحال عند غيره. وسيأتي كلام مفصل عن ابن حبان، هو أيضا من نفائس هذا الكتاب، وتقسيم توثيق ابن حبان إلى 5 أنواع سيتأتي إن شاء الله. قال ويوضح كلام المعلم بشأن توثيق العجلي قول عبد العليم البستوي، ما أدري كيف تضبط هذه الكلمة، بستوي، وهو محقق كتاب معرفة الثقات للعجلي. قال تبين لي بعد دراسة تراجم كثير من الرواة أن الإمام العجلي كثيرا ما يتفق مع ابن حبان في توثيق أناس ذكرهم أبو حاتم وغيره. أبو حاتم هنا والله أعلم هو أبو حاتم الرازي، طبعا أبو حاتم أحيانا يقصد به ابن حبان، لابد أن ينتبه الطالب لهذا. فإذا قيل مثلا أخرجه أبو حاتم في صحيحه مقصود به ابن حبان، وهنا لأنه قرن بكلام ابن حبان فيحتاج أن ينتبه. وقال ذكرهم أبو حاتم وغيره في المجاهيل أو سكتوا عليه، وهذا يتفق مع كونه أبا حاتم الرازي ليس ابن حبان، ويجزم ويحتمل أنه ابن حبان على كل، لكن ابن حبان لا يجهلهم المشكلة، يذكرهم في الثقات، فلعله يقصد أن أبا حاتم ذكره في الجرح والتعديل وسكت عليه، وهذا من علامات الجهالة أن يذكره ابن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل عن أبيه وعن غيرهم ويسكت عليه. يحتمل لأن ذاك الكتاب هو لابن أبي حاتم وكثيرا ما ينقل عن أبيه فينظر. ويجزم العجلي بتوثيقهم، ولكنه أي العجلي يختلف عن ابن حبان في أن ابن حبان يتشدد ويتعنت في الجرح بخلاف العجلي كما سيأتي. يعني ابن حبان يتساهل في، وهذا من الغرائب، يتساهل في التوثيق ويتشدد في الجرح، إذا جرح لا يبقي ولا يذر. أما العجلي فتسامحه عام، ولهذا قال فإنه يتسامح مع، بخلاف العجلي فإنه يتسامح مع الضعفاء أيضا فيعطيهم، وهذه كنت حفظها من بعض مشايخ يقولون تساهل العجلي في أنه يعطي الراوي فوق مرتبته، فيعطيهم مرتبة أعلى مما هم فيه عند النقاد الآخرين. ويظهر التساهل العجلي في الأمور التالية: أولا إطلاق ثقة على الصدوق فمن دونه، ثانيا إطلاق لا بأس به على من هو ضعيف، لاحظ كل شيء يرفعه درجة، ثالثا إطلاق ضعيف على من هو ضعيف جدا أو متروك، رابعا توثيق مجهولي الحال ومن لم يروي عنه إلا راوي واحد. تحقيق كتاب معرفة الثقات. إذن يا طلاب الحديث نستفيد من هنا فائدة مهمة، وهي أننا إذا وجدنا مجهولا وثقه العجلي وابن حبان فهذا لا يرفع جهالته. لا تقول لا اجتمع مع ابن حبان العجلي أيضا، إذن لا، ما في فائدة، هذا لا فائدة منه، لأنه أيضا يوثق المجاهيل ويتساهل. قال هو هنا وأبي عيسى الترمذي، وهذا ينتبه له أيضا، فقد يصحح الترمذي وأسانيد فيها من فيه بعض جهال خاصة من التابعين ونحن. قال وابن حبان، وهذا واضح، والدارقطني في بعض الأوقات، لاحظ أن بعضهم يتساهل في بعض الأوقات، وأبي عبد الله الحاكم وأبي بكر البيهقي. حقيقة أن البيهقي حققت له شطرا من كتابه الآداب، فلا أذكر أنني رأيت له تساهلا، مع أن العدد الحديث كان كبيرا، يعني ربما 1000 شيء أو كذا، أو 800 حديث، فما أظن أنني، أنا ما أدري يعني هل هو فعلا متساهل، أنا أظن أنه أقرب إلى التوسط، وهذه الأمور اجتهادية على كل حال. ولما قال في بعض الأوقات عن الدارقطني قال ذكر هذا القيد الحافظ الذهبي ينظر الموقظة، ومما يوضح ذلك ما نقله السخاوي من قول الدارقطني من روى عنه ثقتان فقد ارتفعت جهالته وثبتت عدالته. وهذا يحصل، وأظن أن بعضهم، وهذه فائدة مني ضعها على الحاشية واكتب يحرر، ليست يعني متثبتا فيها، أنه في بعض التابعين يعني قد يوثق من لا تعرف ثقته، يعني بعض من هو ليس مشهورا بالتساهل، مثل قد يتوسع في ذلك في تعديله، مثل ابن معين أو النسائي، لكن الأصل طبعا اعتماده مثل هذا. مثل هذا. وفائدة هذا التقسيم النظر، نختم بفائدة هذا التقسيم ما يتعلق به، النظر في أقوال الأئمة عند إرادة الحكم على الراوي. فإذا جاء التوثيق من المتشددين، انتبه لهذا، كيف نستفيد من هذا التقسيم؟ ماذا نستفيد؟ قال إذا جاء التوثيق من المتشددين فإنه يعض عليه بالنواجذ، لأن هذه شهادة من فم الأسد، هذا لا يكاد يوثق أصلا. فإذا وثق أبو حاتم أو يحيى بن معين أو كذا، فالأصل أن نعض على توثيقه بالنواجذ، لأنه لا يكاد يوثق لأنه متشدد. الخلاصة أن المتشدد إذا وثق نعض على توثيقه بالنواجذ، لأنه يكاد إيش يوثق، إلا إذا شذ. أي شذوذ هو مردود، وهذه قاعدة وسيذكرها في عن الذهبي في وسط كلامه، وكنت الحمد لله أشرت لكم إلى هذا فيما تقدم. الشذوذات مردودة دائما، إذا شذ إمام ولو كان هو من هو، حتى مثل الإمام أحمد أحيانا، فيحمل على أنه خفي عليه حال هذا الراوي مثلا، فيعني يتجنب ويتنكب قوله. لكن إذا جرح المتشدد فلا نتسرع حتى ننظر هل وافقه غيره، لأنه أصلا متوسع في الجرح. وبالعكس المتساهل إذا جرح نتمسك بقوله، لأنه لا يكاد يجرح، لكن إلا إذا شذ كما تقدم. وإن كان وثق فلا نتعجل في الأخذ بتوثيقه، لأنه متساهل، حتى ننظر هل وافقه غيره. والمعول في الجملة على المتوسطين، المتوسطون هم المركز الذين تدور حولهم أقوال المتشددين والمتساهلين، فنرد أقوال المتساهلين والمتشددين إلى المتوسطين إن أمكن. إذا ما أمكن نحتاج إلى إيش؟ إلى مثل هذه القواعد وغيرها مما سيأتي. فننظر إلى أقوال المتوسطين وننظر إلى من وافقهم من المتشددين والمتساهلين لا إشكال، ومن خالفهم فالأصل أن قولهم مردود. هذا في الجملة يعني، وبالممارسة العملية يظهر هذا، يظهر لك أن الغالب أن الصواب مع المتوسطين، وهذا يدل أن طالب العلم ينبغي له أن يتخذ التوسط عموما في كل شيء منهجا له. حتى إن أظن أنه ذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال يعني تأمل ما اختلف فيه الناس، فيعني في الغالب أنه وجد القول الوسط والتفصيل كذا هو الصواب. فإذا جاء التوثيق من المتشددين فإنه يعض عليه بالنواجذ لشدة تثبتهم في التوثيق، إلا إذا خالف الإجماع على تضعيف الراوي قول شاذ، أو كان الجرح مفسرا بما يجرح فإنه يقدم على التوثيق، يعني في الجملة. ولكن إذا جرحوا أحدا من الرواة فإنه ينظر، المتشددون يعني المتشددين إذا جرح فإنه ينظر هل وافقهم أحد على ذلك، فإن وافقهم أحد على ذلك التضعيف ولم يوثق ذلك الراوي أحد من الحذاق فهو ضعيف، وإن لم يوافقهم أحد على التضعيف فإنه لا يؤخذ بقولهم على إطلاقه. هنا قال انظر إلى الإنصاف، ولكن لا يطرح مطلقا، تضعيفهم لا يطرح مطلقا، لأنهم في الغالب ما جرحوا من فراغ، هم قد يزيدون في الجرح، لكن أصل الجرح يعني يشعر به لا شك، لأنهم لا يجرحون من ليس بمجروح إطلاقا. بل إن عارضه توثيق من معتبر فلا يقبل ذلك الجرح إلا مفسرا، إذا كان مثلا المتوسطون وثقوه فالأصل قبول المتوسطين، أو نجعله في رتبة وسطى، وهذا هو الذي يحصل غالبا، لأننا نعرف لما هؤلاء جرحوا تماما وهؤلاء وثقوه نعرف أن له أخطاء ولكن لا تصل إلى اطراحه كما قال المتوسطون، فنجعله صدوقا، جعله إيش؟ صدوقا. ولهذا تجد المتوسطين في الغالب يعبرون بهذا، يقولون لا بأس به، فلان صدوق لا أعلم إلا خيرا، شيء مثل هذه. فإذا قال ابن معين في راوي إنه ضعيف فلا يكفي أن يقول ذلك بدون بيان لسبب تضعيفه وغيره قد وثقه. ها بيان الأسباب كما قلت لكم، هذا يعني شيء أنا أرى أنه ليس عمليا إطلاقا، موضوع ذكر الأسباب هذا لا يكاد يذكر أصلا ولا 1% من الجرح والتعديل، لأن الغالب أنه راجع إلى الضبط وليس إلى التعديل، فلا يحتاج أن يقول فلان ضعيف لأنه يخطئ مثلا، فلان ضعيف لأنه يهم، هذا معروف أصلا أنه إنما ضعف لأخطائه ووهمه. بل مثل هذا الراوي يتوقف في تصحيح حديثه وهو إلى الحسن أقرب كما قاله الحافظ، بهذا هو إذا خالفه متوسطون ويعني يكون وسطا، وإذا جاء التوثيق من المتساهلين فإنه ينظر. وفي الغالب يا إخوة، في الغالب، وهذه قاعدة أيضا أخذناها من بعض المتمكنين في هذا الفن، الغالب الذي يحتاج إلى اجتهاد هو الصدوق ونحو الثقة المجمع عليه، هذا واضح، لا تضيع وقتك في البحث فيه، حتى لو شذ من شذ في جرحه كما سيأتي فلا نتفت. الضعيف الواضح لا يحتاج إلى أيضا تضييع وقت، حتى لو وثقه بعضهم أو كذا لا لا لا يعبأ بتوثيقهم ولا وقت لإضاعته هنا. إنما الكلام عندما يختلفون، وغالبا يكون صدوقا أو فوق الصدوق أو دون الصدوق، هذه هي. لكن لا نقول كما قال بعضهم كل راو اختلف فيه فهو صدوق، هذا باطل. لا نقول كل راو اختلف فيه فهو صدوق، لأن هذا سيجعل كثيرا من الضعفاء حديثهم حسن، لا نقول هذا، لكن نجتهد في أنه هل هو إلى الضعف أقرب أو إلى القبول أقرب، هذا الذي هو محل الاجتهاد. ولهذا لما قال بعضهم أن الشيخ الألبانية يقلد ابن حجر في الرواة، يأخذ من التقريب فقط، ناقشهم بعضهم وذكروا أمثلة خالف فيها الشيخ الألباني ابن حجر في بعضها، وفي تحرير التقريب من هذا جملة وافرة كما ذكرت لكم آنفا. أنا أنصح بالرجوع إليه مع عدم أخذ كل ما ذكروا مسلما، بل بالعكس هو نفسه محل بحث، وتنظر هل قولهم أقرب أو قول الحافظ أقرب. وإذا جاء التوثيق من المتساهلين فإنه ينظر هل وافقهم أحد من الأئمة الآخرين على ذلك، لا سيما متوسطين ومن باب أولى متشددين، فإن وافقهم أحد أخذ بقولهم، وإن انفرد أحد بذلك التوثيق فإنه لا يسلم له، فإن من عادة ابن حبان مثلا يعني توثيق المجاهيل. وأما الجرح فليسوا فيه على منهج واحد، بل منهم من يتساهل مع الضعفاء أيضا كالعجلي كما تقدم. طبعا ذكر هنا حاشية أن توثيق ابن حبان على 5 مراتب، سيأتي ذكرها في صفحة كذا إن شاء الله. طيب قال المتساهلون منهم من يتساهل في الجرح والتعديل معا كالعجلي، ومنهم من يتعنت أحيانا كابن حبان، ولهذا يتعقبه الذهبي على التعنت في مواضع كثيرة. ذكر أمثلة هنا في الحاشية لطيفة، قال من تعقبات الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال لجرح ابن حبان ما يلي: قوله في ترجمة فلان ابن حبان ربما قصب الثقة، قصب يعني ذبح، القصاب هو الذب هو الجزار، قصب الثقة حتى لا يدري ما يخرج من رأسه. وقوله في ترجمة فلان وأما ابن حبان فإنه خساف قصاب يخسف بالراوي ويذبحه، وقوله في ترجمة فلان وأما ابن حبان فأسرف واجترى. الذهبي طبعا عنده عبارات يعني، وهو من أهل الإنصاف المشهورين الذهبي. وأما قال الشيخ وأما المعتدلون ختاما، قال الشيخ هنا وأما المعتدلون المنصفون، يا سلام، ما أحلى أن تكون من أهل الاعتدال ومن أهل الإنصاف عبر التاريخ، يعني يؤخذ بقولك ويثنى عليك لأنك توسطت. يعني شوف هؤلاء كلهم علماء ولهم، لكن مع ذلك المحفوظ لهم حقهم أكثر من غيرهم، هم أهل الاعتدال. ولهذا ينبغي للإنسان أن يتوسط في جميع أموره، لا تبالغ في طرد مذهبك إلى النهاية في كل شيء، فإن هذا يترتب عليه دائما كما يقولون التطرف، هذا يعني لا يكون محمودا. قال فإنه يعتمد على أقوالهم في الحكم على الرواة جرحا وتعديلا ما لم يعارض توثيقهم بجرح مفسر خال من التعنت والتشدد، فإنه يقدم على التوثيق. لكن هذا إذا لم يكن شاذا كما تقدم، أما إذا شذ متشدد حتى لو فسر جرحه مثلا بشيء هو يراه جارحا، إلا يأتي شيء لا محالة فيه. مثلا يمكن أن تراجع ترجمة كتطبيق شهر بن حوشب مثلا، هذا من التراجم المشهورة التي اختلف فيها العلماء كثيرا، وأيضا ينبني عليها حديث كثيرة لأنه انفرد بحديث كثيرة. فالشيخ الألباني مثلا مال إلى ضعفه، والذهبي وكذا مالوا إلى أنه صدوق، وهكذا ابن عقيل مثلا كذلك يروي حديث كثيرة، الشيخ الألباني مثلا يميل إلى أنه صدوق ويحسن أحاديثه، وغيره وربما الجمهور يضعفونه وينبني عليها حديث كثيرة انفرد بها أو يعني شارك في الانفراد بها، يعني بمعنى أنه من عمدها ابن عقيل وهو من التابعين، وهكذا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لعلنا نمر على هذا فقط لأنه متعلق بنفس الموضوع، حتى يعني لو دمج بالذي قبله لم يضر. ثانيا كل طبقة من طبقات نقاد الرجال لا تخلو متشدد ومتوسط. الآن سيرتبهم نفس هؤلاء، سيرتبهم على الثقات، وهذا مهم جدا تحفظه. فمن الأولى شعبة ابن الحجاج وسفيان الثوري، وشعبة أشدهما وسفيان متوسط. من تلاميذهما ومن الثانية يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي، ويحيى أشد من عبد الرحمن وعبد الرحمن متوسط. ومن تلاميذهما ومن الثالثة يحيى بن معين والإمام أحمد، ويحيى أشد من أحمد وأحمد متوسط. ومن تلاميذهم أيضا تلاميذهما ومن الرابع أبو حاتم الرازي والبخاري، يعني أبو حاتم كأنه في يعني في درجة تلاميذهما، ولا أدري هل له رواية عنهما أو لا، ويغلب على ظني أن له أن يكون له رواية عنهما، لكن يراجع. أما البخاري فمعروف، والبخاري وأبو حاتم أشد من البخاري، والبخاري متوسط. والفائدة من معرفة ذلك طلب المقارنة بين أقوال النقاد من الطبقة الواحدة في حكم على الراوي، لأن كثيرا ما يكون يحكم عليه أهل طبقة واحدة، فتجد يقولون إيش من الأمثلة المشهورة في هذا، يقولون كان يحيى القطان لا يحدث عنه وابن مهدي يحدث عنه، معناه أنه صدوق، مثل هذا في الغالب يكون صدوقا، ولهذا يحيى لتشدده يرده تماما، وابن معين وابن مهدي يمشيه، وهكذا هكذا شعبة وسفيان، وهكذا نمعين وأحمد وأبو حاتم والبخاري. قال الحافظ الذهبي عبد الرحمن ابن مهدي كان هو ويحيى بن القطان قد انتدبا لنقد الرجال، وناهيك بهما جلالة ونبلا وعلما وفضلا، فمن جرحاه اتفقا على جرحه لا يكاد والله يندمل جرحه، لأن والمتوسط وافق متشدد، ومن وثقاه فهو الحجة المقبول كذلك، ومن اختلف فيه ماذا نفعل؟ الله أكبر، اجتهد في أمره ونزل عن درجة صحيح إلى الحسنة غالبا طبعا، لكن قد يؤيد قول أحدهما مؤيد، فقد يتساهل المتوسط أحيانا فيكون قول المتشدد أصح قد يعني أحيانا، إلى آخر كلامي، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.